السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده، الصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اجعل عملنا صالحا ووجهك خالصا، ولا تجعل لأحد فيه غيرك شيئا. اللهم لا حول ولا قوة لنا إلا بك، فأعنا بحولك وقوتك على إتمام ما بدأناه، إنك ولي ذلك ومولاه. وبعد، ما زلنا بفضل الله تبارك وتعالى ومني وكرمي علينا مع كتاب الشفاء بتعريف حقوق المصطفى صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم للقاضي عياض اليحصبي رحمه الله رحمه واسعه. والله تبارك وتعالى اسال ان يتمه علينا على خير وبركه، وان يعصمنا فيه واياكم من الخطا والزلل، انه ولي ذلك وحده هو القادر عليه. قال المصنف رحمه الله: فصل. واما تواضعه صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم، ومما ذكره المصنف رحمه الله في بيان تواضع نبينا عليه الصلاه والسلام قوله: ونحن أحق بالشك من إبراهيم، ولو لبثت ما لبث يوسف في السجن لأجبت الداعي. وهذا حديث أخرجه إمام المحدثين البخاري ومسلم رحمهم الله رحمة واسعة من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أرضاه. ويظهر في هذا الحديث تواضع نبينا عليه الصلاة والسلام في مقطعين. الأول يبين فيه فضل أبيه إبراهيم عليه السلام، وينفي الشك عن إبراهيم عليه السلام، ويبين أنه ما كان إبراهيم عليه السلام طرفة عين على شك، بل كان على يقين ويقين تام. فقال: نحن أحق بالشك من إبراهيم. وذلك هل شك الصحابة رضي الله عنهم وحاشاهم في أن الله يحيي الموتى؟ الجواب لا. هل شك النبي عليه الصلاة والسلام في أن الله تبارك وتعالى يحيي الموتى؟ الجواب لا. قال: إن لم نشك نحن ونحن أحق بالشك من إبراهيم، فمن باب أولى لم يشك إبراهيم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم. فهذا يدل على أن الشك في حق إبراهيم عليه السلام كان مستحيلا. وهذا فيه بيان لفضل إبراهيم عليه السلام، وفيه بيان ليقين إبراهيم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم. وهذا ظاهر، وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى، فهو لم يشك، فهو موقن أن الله يحيي الموتى سبحانه جل في علاه، لكنه أراد أن ينتقل من علم اليقين إلى عين اليقين. قال: رب أرني كيف تحيي الموتى. قال: أولم تؤمن؟ قال بلى، ولكن ليطمئن قلبي. ليطمئن أي لينتقل من علم اليقين إلى عين اليقين، ولم يكن شاكا بحال من الأحوال. هو الذي كان صابرا صامدا محتسبا متوكلا على ربه تبارك وتعالى لما ألقي في النار وهو طفل صغير غلام، فإذا به يقول: حسبنا الله ونعم الوكيل، فكانت ناره بردا وسلاما عليه بفضل الله سبحانه جل وعلا. ونبينا ينفي عنه الشك ويقول أن هذا الشك في حقه مستحيلة، لأنه إن تطرق إليه الشك لكنت أنا أحق بتطرق الشك إلي، فلما لم يصل الشك ولم يتطرق الشك إلي فمن باب أولى. يعني إذا علمتم أني لم أشك فاعلموا أن إبراهيم عليه السلام لم يشك، من باب أولى. أما المقطع الثاني قوله: ولو لبثت ما لبث يوسف في السجن لأجبت الداعي. قال الله تبارك وتعالى: فلبث في السجن بضع سنين. قال النبي عليه الصلاة والسلام: لو لبثت ما لبث يوسف في السجن لأجبت الداعي. هذا الداعي الذي وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون: يوسف أيها الصديق أفتنا في سبع بقرات. فلما أفتاهم قال: وقال الملك ائتوني به. هذا هو الداعي. لكن نبينا عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث يظهر تواضع ليس بعده تواضع، فيظهر فيه فضل يوسف عليه السلام، وكيف صبر يوسف عليه السلام. ويثني رسولنا عليه الصلاة والسلام على صبره على المصائب وصبره على الشدائد. وفيه أيضا في هذا الحديث براءة الأنبياء مما يتوهم في حقهم من ضعف أو قصور، قال: ولو لبثت ما لبث يوسف عليه السلام في السجن لأجبت الداعي. فعليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم. وهذا إن دل فإنما يدل على بشرية نبينا عليه الصلاة والسلام. قال: وقال للذي قال له يا خير البرية قال ذاك إبراهيم. يا خير البرية قال ذاك إبراهيم، هذا حديث أخرجه الإمام مسلم في صحيحه من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه، وفيه أن رجلا قال لنبينا عليه الصلاة والسلام يا خير البرية. يا خير البرية يعني يا خير الخليقة، يا خير الخليقة، وهذا فيه دلالة على أن الأنبياء أفضل من الملائكة. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام ذاك إبراهيم، يعني خير البرية هذا هو إبراهيم. واختلف أهل العلم رضي الله عنهم جميعا في توجيه هذا الحديث، إذ أن خير البرية على التحقيق ونبينا عليه الصلاة والسلام، وهو الذي قال أنا سيد ولد آدم ولا فخر، يعني أقول ذلك بيانا للوحي الذي أمرت أن أبلغه، وأني سيد ولد آدم وأني سيد ولد آدم، ولا أقول ذلك افتخارا وكبرا وحاشاه صلوات ربي وسلامه عليه، وهو خير البرية حقا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فقالوا قال ذلك تواضعا، وقلنا قال ذلك تواضعا فيها اتهام للنبي صلى الله عليه وسلم أنه كذب وحاشاه عليه الصلاة والسلام، إلا أن يقول قال ذلك تواضعا، قال ذلك تواضعا لئلا على سبيل عدم الانتقاص من الأنبياء، وهذا لم يكن ظاهر في هذا الحديث، يعني وإن كان ظاهرا لا تخيلون على يونس بن متى ولا تقولوا أنا خير من موسى، ولا تخيلون على موسى ولا تقولوا أني خير من يونس بن متى، فهذا ظاهر، يعني القصة والسياق ظاهر أن يقول هذا تواضعا لا على سبيل انتقاص من النبي الآخر. لكن في هذا الحديث صراحة لا يظهر هذا التوجيه، والذي يظهر أن نبينا عليه الصلاة والسلام قال ذلك قبل أن يوحى إليه بأنه سيد ولد آدم، وهذا يدل على مدى تواضعه وأنه لا يرى مكانة نفسه عليه الصلاة والسلام، وأيضا يدل على أن إبراهيم عليه السلام أفضل الأنبياء والمرسلين بعد نبينا عليه الصلاة والسلام. ثم قال المصنف رحمه الله: وعن عائشة والحسن وأبي سعيد وغيرهم رضي الله عنهم في صفة النبي عليه الصلاة والسلام قال: وبعضهم يزيد على بعض، يعني بعض الرواة يزيد على بعض في الحديث. قالوا: كان في بيته في مهنة أهله، يعني في خدمة أهله عليه الصلاة والسلام، هو من؟ هو سيد الناس، سيد ولد آدم صلوات ربي وسلامه عليه، ومن؟ هو المنشغل بدعوته، المنشغل بدولته، المنشغل بغزواته، المنشغل بتدبير أموره، المنشغل بالوحي، المنشغل بتعليم الناس، المنشغل بعباداته عليه الصلاة والسلام. كيف وفق بين كل ذلك؟ أقول وبالله التوفيق، إن كان صوابا فمنه وحده، وإن كان خطأ فمني ومن الشيطان، والله ورسوله منه بريئان، عليك بالطاعة فإنها سبيل البركة في حياتك، عليك بالطاعة فإنها سبيل البركة في حياتك. العمر الذي ليس فيه نصيب لله عمر ضائع، لكن كلما كان قدر الله في حياتك أعظم كانت البركة في حياتك أعلى، ستجد هذه البركة في زوجاتك، في أبنائك، في أوقاتك. نسأل الله تبارك وتعالى نجعل أعمارنا كلها فيه سبحانه جل وعلا، ونجعل هذا الأمر خالصا له وحده، إنه ولي ذلك وحده هو القدر عليه. قال: كان في مهنة أهله عليه الصلاة والسلام يفلي أو يفلي ثوبه، يفلي ثوبه يعني يخرج منه ما علق به من أذى وشوك ونحو ذلك، وقال بعضهم يخرج به ما علق به من قمل ونحو، وقد ذكر بعضهم والله أعلى وأعلم بصحة هذا الأمر أن نبينا عليه الصلاة والسلام لم يسقط عليه ذباب أو لم ينزل عليه قمل صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، يعني هيبة له وألا يؤذوه، والله أعلى وأعلم بذلك. كذلك قالوا: وكان في بعض الروايات وكان يخيط ثوبه، يعني يخيط، يقوم بخياطة ثيابه عليه الصلاة والسلام. قال: ويحلب شاته ويرقع ويرقع ثوبه، يعني يضع له الرقعة الرقمة حتى يعني يستر ما فيه من خرق ويداوي. كذلك ويخصف نعله، والخصف معناه الجمع والضم. قال: وطفق يخصفان عليهما من ورق الجنة. هنا الخصف يعني يضم ويجمع جانبي النعل أعزكم الله، ويقوم بربطه أو بحرزه إلى غير ذلك. قال: ويخدم نفسه ويعلف ناضحة، الناضح هو البعير الذي يستقى عليه، ويقوم البيت. يقوم البيت يعني يقوم بكنسه وتنظيفه. انتبه، نحن نتكلم عن سيد ولد آدم، نحن نتكلم عن خليل الرحمن، نحن نتكلم عن سيد الأولين والآخرين بلا مدافع، نتكلم عن رسولنا عليه الصلاة والسلام. قال: ويعقل البعير، يعني يربط ركبة البعير بالعقال، يعني بالخيل، ويأكل مع الخادم. يأكل مع الخادم هذا على العموم، يعني مع الذكر والأنثى. قال: ويعجن معها. ويعجن معها يعني يعجن مع الخادمة، انتبه، يعجن مع الخادمة صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وأضيف العجين إلى الخادمة دون الخادم، لأن الغالب أن الذي يقوم بالعجين هم الجواري. قال: ويحمل بضاعته من السوق صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. والحديث منه ما أخرجه البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها أنه كان في مهنة أهلي، وعند أرض أن أخرجه الترمذي في شمئله، قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بشرا من البشر، يفلي ثوبه ويحلب شاته ويخدم نفسه عليه الصلاة والسلام. وفي الحديث فيه ما فيه من إظهار تواضع النبي عليه الصلاة والسلام، وأنه يستحب الإنسان أن يخدم نفسه، وأن هذا لا يخل بمقامه، وأن هذا لا يخل بمقامه. فانتبه، بل إنك تأنف أن تخدم نفسك ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم، هذا قد يخل بمقامك الحقيقي. فإن مقامك الحقيقي هو أن تتواضع لربك العلي. قال النبي عليه الصلاة والسلام: من تواضع لله هكذا رفعه الله هكذا. وفي هذا الحديث أيضا ينبغي أن ننبه أن هذا الأمر لم يكن ديدا النبي صلى الله عليه وسلم على العموم، يعني هذا تارة بعد تارة، وإلا فكان عند النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأحيان خادم يفعل له مثل هذه الأمور، والله أعلى وأعلم. قال: وعن أنس رضي الله عنه قال: إن كانت الأمة من إماء أهل المدينة لتأخذ بيد النبي عليه الصلاة والسلام فتنطلق به حيث شاءت حتى يقضي حاجتها. وهذا حديث رواه البخاري رحمه الله معلقا، ووصله أحمد، وأيضا في مسند، ووصله أبو يعلى في مسنده، والحديث إن شاء الله تبارك وتعالى صحيح. قال: إن كانت الأمة، يعني وهي عكس الحرة، الأمة المقصود بها عكس الحرة وليست الفتاة الصغيرة، إن كانت الأمة من إماء المدينة يعني من جواري المدينة لتأخذ بيد النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا ليس المعنى أن تأخذ بيدي يعني تمسك بيدي، هذا تأخذ بيد النبي صلى الله عليه وسلم يعني دليل على أن النبي عليه الصلاة والسلام ينقاد معها برفق وسلاسة صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فتنطلق به حيث شاءت حتى ولو كانت حاجتها حتى لو كانت حاجتها خارج مدينة النبي عليه الصلاة والسلام، فينطلق معها النبي صلى الله عليه وسلم بكل تواضع. انتبه، نحن نتكلم، والله أنا أتعجب، والله لو إنسان فقط عنده محل مش هيبقى عنده يعني الطاقة التي يفعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم، محل فقط، لو واحد بيدي درس واحد في اليوم مش هيبقى عنده هذا الوقت، درس واحد، يقول لك أنا عندي تحضير، أنا عندي كذا، أنا عندي كذا، أنا عندي كذا. سبحان الله، رسولنا عليه الصلاة والسلام يأخذ هذه الجارية، هذه الأمة، انتبه، وهذه ليست حرة حتى، لأن عندها حاجة، فينطلق معها صلوات ربي وسلامه عليه حتى يقضي حاجتها من شفاعة ونحو ذلك، أو وساطة، أو رفع مظلمة، أو نحو ذلك، فيقضي النبي صلى الله عليه وسلم حاجتها، ثم يرجع عليه الصلاة والسلام. صلى الله على صاحب الخلق النبيل، صلى الله على صاحب التواضع الجم الغفير، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ودخل عليه رجل فأصابته من هيبته رعدة، فقال له: هون عليك، فإني لست بملك، إنما أنا ابن امرأة من قريش تأكل القديد، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. والحديث قدم تخريجه، وهو في سنن ابن ماجه وغيره، وهو حديث صحيح إن شاء الله تبارك وتعالى. الرجل يدخل على نبينا عليه الصلاة والسلام فيهاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ومن شدة هيبته عليه الصلاة والسلام يصيب الرجل رعدة أو رعدة من هيبته عليه الصلاة والسلام، فإذا بالنبي عليه الصلاة والسلام يخفف عنه، والنبي صلى الله عليه وسلم كان ذا هيبة صلى الله عليه وعلى آله وسلم عظيمة. انتبه، وهذه الهيبة تأتي من هيبته من ربه، من تعظيمه لربه، من خوفه من ربه سبحانه جل وعلا. فقال له: هون عليك، يعني خفف على نفسك، فإني لست بملك، اطمئن، أنا لست على صفة الملوك من الذين يتجبرون ويخشى الناس من بطشهم ولا حول ولا قوة إلا بالله، إنما أنا ابن امرأة. وهذا من فرط تواضعه. فالكل أولاد امرأة، يعني أنت ولدت من أمك، لكن الناس تأنف أن تقول ذلك، لكنه لم يأنف بل كان متواضعا عليه الصلاة والسلام. قال إنما أنا ابن امرأة من قريش تأكل القبيب، يعني لم تكن عيشتنا عيشة الرفاهية، عيشة الرفاهية. فعيشة الرفاهية وعيشة الملوك الذين يأكلون اللحم طازجا، بل القبيب هو اللحم المجفف في الشمس، اللحم المملح، يعني قريب منه الآن ما يسمى عندنا بالبسطرمة. سبحان الله، كانت هذه عيشة عندهم ليست رفاهية. يقول تأكل القبيب بمكة، تأكل القبيب بمكة ولا حول ولا قوة إلا بالله، يعني لم يكن عندهم درجة الرفاهية من أكل اللحم طازج، من أكل اللحم طازج، بل كان يأكلون اللحم مجففا، والله أعلى وأعلم. وهذا الذي يفعله نبينا عليه الصلاة والسلام بصحابته الكرام تطبيقا لقوله تبارك وتعالى واخفض جناحك للمؤمنين. فمن أراد أن يرى القرآن يتحرك حركة عملية فلينظر إلى سيرة خير البرية صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال دخلت السوق مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فاشترى سراويل وقال للوذان زن وأرجح، وذكر القصة. قال فوثب إلى يد النبي صلى الله عليه وسلم يقبلها فجذب يده وقال هذا تفعله الأعاجم بملوكها ولست بملك، إنما أنا رجل منكم. ثم أخذ السراويل فذهبت لأحمله، فقال صاحب الشيء أحق بشيئه أن يحمله. وهذا حديث أخرجه أبو يعلى في مسنده وغيره مثل الطبراني ونحو ذلك، لكن إسناده ضعيف، بل بالغ الإمام ابن الجوزي رحمه الله رحمة واسعة فذكره في الموضوعات. ونحن نقول هذا الأمر الذي ذكر أن الإمام بالغ ونحو ذلك، بل ذكره أيضا الشيخ الألباني رحمه الله رحمة واسعة في الموضوعات، لكن يعني كما سيأتي إن شاء الله تعالى أنه صح عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه اشترى سراويل وقال أيضا للوزان أو قال للرجل زن وأرجح. والحديث الذي ذكره المصنف رضي الله عنه رحمه أيضا حديث ضعيف، لكن نقف على معناه لأن معناه ورد في حديث صحيح. قال أبو هريرة دخلت السوق مع النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا فيه جواز دخول الأسواق والشراء منها ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، لكن أهل العلم رضي الله عنهم جميعا كانوا يعني من هيئتهم ورجالهم أنهم كانوا يأجرون من يشتري لهم هذه الأشياء من الأسواق. فالأسواق ولا حول ولا قوة إلا بالله فيها يعني اختراط الحابل بالنابل، لذلك كان البخاري رحمه الله يؤجر من يشتري له الأشياء من الأسواق، وهذا أولى لأهل العلم رحمهم الله رحمة واسعة. قال دخلت السوق مع النبي عليه الصلاة والسلام فاشترى سراويل. واختلف أهل العلم رضي الله عنهم جميعا هل من هدي النبي عليه الصلاة والسلام أنه لبس سراويل أو لا، ولعل الظاهر والعلم عند الله سبحانه وجل فعلا أن النبي عليه الصلاة والسلام لبس سراويل، أن النبي عليه الصلاة والسلام لبس سراويل، وذلك لأنه صح عن نبينا عليه الصلاة والسلام كما في حديث سويد بن قيس أنه اشترى منهم سراويل وقال زن وأرجح، زن وأرجح يعني في ثمن السراويل أعطاهم بالزيادة يعني زن وأرجح. قال ابن القيم رحمه الله رحمة واسعة في زاد المعاد في هدي خير العباد صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن الظاهر من هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم اشتراه ليلبسه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وقال بعض أهل العلم رضي الله عنهم بل لم يصح عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه ارتدى سراويل، لذلك لم يكن من لباسه عليه الصلاة والسلام السراويل، والأول أظهر والعلم عند الله سبحانه جل وعلا. فقال وقال للوزان يعني الذي يزن الدراهم زن وأرجح، يعني زن وزد، وهذا فيه ما فيه من حسن أخلاق نبينا عليه الصلاة والسلام، هو القائل رحم الله رجلا سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى، سمحا إذا اقتضى. يا أخي أنت إذا ركبت في مواصلة من المواصلات وتركت جنيه أو أقل من جنيه والله لصاحب أو للسائق أو لصاحب السيارة ونحو ذلك، والله العظيم ترى سعادة ليس بعدها سعادة. أنت تستطيع بهذا الفعل اليسير أن تنتوي أعمال كثيرة، منها إدخال السورة على قلب مسلم، منها ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم نشر لسنة النبي عليه الصلاة والسلام. تراه هو نفسه يعني سعيد في التعامل مع الزبائن والعملاء، فتراه بعد ذلك يعني يكرم الناس، والله تراه يكرم الناس، يستحي ألا يكرم الناس أمامك، فترى من أعمال الخير وأعمال البر يعني ما الله بها عليه. فالإحسان حقا نعمة من الله جليلة، الإحسان حقا نعمة من الله جليلة، لكننا لا ربما بسبب يعني البعد عن هدي النبي عليه الصلاة والسلام ربما تختفي أو يعني يخفى عنا بعض مثل هذه المعاني، والله أعلم. قال ذن أرجح، وهذا فيه أيضا الورع، حيث يريد أن يأخذ حقه كاملا وزيادة حتى يضمن أن الرجل قد استوفى حقه. قال ذن أرجح وذكر القصة، ومنها قال فوثب إلى يد النبي عليه الصلاة والسلام ليقبله، لما وجد من جود وسخاء وكرم النبي عليه الصلاة والسلام، كما قلت لك الإنسان أسير الإحسان، فقام ليقبل يد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحكم تقبيل اليد للعالم وللوالدين ولمن في مقامهما من المعلم، بل ذكر بعض أهل العلم والحاكم العادل أيضا الجمهور على جواز ذلك بشروط. الشرط الأول ألا يكون ذلك عادة، ألا يكون ذلك عادة إذا قبلته تنحني له، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل إذا قبل رجل أخاه ينحني له قال لا، فلا يكون ذلك عادة. الشرط الثاني أن يكون ذلك لمصلحة دينية وقربة لله تبارك وتعالى، لا من أجل التملق له من أمور الدنيا. كذلك الشرط الثالث ألا يكون على سبيل التذلل والتعظيم، بل يكون على سبيل التبرر والإكرام، سبيل المبرة، تبره بذلك وتكرمه بذلك. الشرط الرابع ألا يؤدي ذلك إلى مفسدة، يعني ألا يؤدي ذلك إلى عجب في قلبه أو إلى شهوة، أو إلى شهوة في يد المقبل أو العكس، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. وقد ورد أن الصحابة قبلوا يد النبي عليه الصلاة والسلام، بل وقبل بعض الصحابة، أراد أبو عبيدة أن يقبل يد عمر، وقبل ابن عباس زيد بن ثابت يد ابن عباس رضي الله عنه وارضاه، وثبت عن أنس أن ثابت البناني كان يقبل يد أنس ابن مالك رضي الله عنه وارضاه، وقبلوا يد سلمة ابن أكوع رضي الله عنه وارضاه، إلى غير ذلك. وورد بين أهل العلم من غير نكير، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلى. ويحمل قول الذين أنكروا أنهم خشوا من هذه الذرائع التي ذكرناها وهذه الشروط، وهذا قول مالك أنه كره ذلك، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. وكذلك أيضا يعني لا حرج إن شاء الله تعالى في من قبل أيضا الرجل، لأنه ورد في سنن أبي داود رحمه الله رحمه سعى في وفد عبد القيس قال فاجعلنا نتبادر من رواحنا فنقبل يد النبي صلى الله عليه وسلم ورجله. وذكر الألباني رحمه الله أن لفظة رجله لفظة ضعيفة، لكن صراحة لا حرج في تقبيل أيضا رجل العالم أيضا بشروط المذكورة آنفا، لكن نقول هذا ليس يعني لا نقول إذا لم يصح الحديث لا نقول أن هذا من السنة، ولكن هذا جائز. وكثير من العلماء جعل تقبيل الرجل فتقبيل اليد، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. أما عن تقبيل يد الزوج، يد الزوجة، أو تقبيل يد الزوج يعني الزوجة تقبل يد زوجها والعكس، فهذا لا حرج فيه إن كان طبعا بعد العقد، فهذا لا حرج فيه، فله أن يتمتع بها وبكل يعني جسدها، وكذلك هي ولا حول ولا قوة إلا بالله. فإن دخل الرجل على زوجته فقبلت يده أو قبلت رأسه أو قبلت ركبته ولا حول ولا قوة إلا بالله، فلا حرج في ذلك. لكن الذي قد يظهر أن فيه الحرج، كثير من الناس ولا حول ولا قوة إلا بالله يأمر زوجته أن تقبل رجله أو تقبل يده على سبيل الامتهان والإذلال للمرأة ولا حول ولا قوة إلا بالله، فهذا الذي يعني نراه فيه الحرج، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. قال فجذب يده، يعني جذب النبي صلى الله عليه وسلم يده ولم يجعله يقبلها، هذا بخلاف الذين يمدون أيديهم للتقبيل ولا حول ولا قوة إلا بالله، هذا مخالف للسنة. بل ذكر ابن تيمية رحمه الله أن هذا لا يصح بحال من الأحوال، يعني كنا نسمع بشيوخنا يفعلون ذلك ولا حول ولا قوة إلا بالله، فرحمة الله على الأحياء وغفر فرحمة الله على الأموات ورحمة الله وغفر الله الأحياء، لربهم كانوا متأولين أمرا من الأمور رضي الله عنهم جميعا. قال فجذب يده وقال هذا تفعله الأعاجم، يعني أهل فارس، بملوكها، ولست بملك إنما أنا رجل منكم. انظر إلى تواضع عليه الصلاة والسلام، ثم أخذ السراويل فذهبت لأحمله. ذهب أبو هريرة ليحمل السراويل من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال صاحب الشيء أحق بشيئه أن يحمله. وهذا ذكره علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه لما قال صاحب لما اشترى شيئا من السوق فأرادوا أن يحملوا له، فقال صاحب أبو العيال أحق أن يحمل، أبو العيال أحق أن يحمل. وهنا ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام، لكن الحديث كما قلت لكم ذكر بعض أهل العلم أنه موضوع، قال صاحب الشيء أحق بشيئه أن يحمله، أحق بشيئه أن يحمله، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فصلى الله على صاحب الخلق النبيل، صلى الله على المتواضع الذي أمره رب العالمين بالتواضع فما تردد، أمره بأن يكون يخفض جناحه للمؤمنين وأن يكون رحمة عليهم، فكان صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اكتفي بهذا القدر، هذا ورد العلم إليه، أسلم فالله أعلم، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خير الجزاء.